ويقولون متى هذا الفتح؟ متى هذا الفتح؟ انت تقول متى الشيء فلان، ليه بتقولها كده؟ لكنك استبطأت الحكاية. متى يأتي فلان إلينا؟ لكنك استبطأت ايه؟ الشيء. ولما الرسل قالوا لهم ان ربنا ارسلنا وايدنا بالمعجزات وحملنا منهجه الى خلقه، والذي فعل ذلك بنا وبكم كفيل ان ينصرنا عليكم، لانه ما يبعتش انبياء ورسل وبعدين يخلي الناس يطغوا عليه، ولا كانت لها لازمه خالص. الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولذلك احنا قلنا زمان ساعه ما تجد مع الرسول ومع الصحابه ومع المسلمين انهم ما انتصروش، قول انتم ما كنتوش في المعركه جند خالصين لله، لو انكم كنتم جندا مخلصين لله ما انهزمتم. ولا تظنوا ان وجود رسول الله بينكم يحميكم من هذه القضيه. اجتمعتم في احد مش كده؟ ولما اجتمعتوا في احد والنبي القى اوامره للرماه قال لهم اياكم ان تغادروا اماكنكم هذه، ولو رأيتمونا منهزمين ولو رأيتمونا منتصرين. فلما بدت بوادر النصر نسي هؤلاء الرماة أمر الرسول فنزلوا إلى أرض المعركة. فلما نزلوا التف عليهم خصومهم، وكانت النتيجة أن ما نقولش انهزموا ولكنهم لم ينتصروا، لأن المعركة ماعت ومع الرسول موجود بينهم. يجي واحد يقول لك يا سلام يهزمهم الرسول بينهم، يقول لك اصل الرسول مش هيعيش لهم، هيقعد يكرمه طول ما الرسول حي وبعدين. يبقى لازم تبقى في اوامر تنفذ، ان خولفت الاوامر لازم تيجي الهزيمه. وبعد ذلك قدر انهم انتصروا رغم المخالفه، ماذا يكون موقفهم مع اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص لم تعد هناك ثقة في أوامره، لأنهم يقولوا خالفنا الأمر ومع ذلك انتصرنا. يبقى لازم ينهزموا عشان إيه؟ عشان يثبت إيه؟ قداسة أمر الرسول وقداسة أمر الله ضروري يفعل، ورسول الله بينهم. وأيضا لما جاء في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ده سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن إيه؟ لن نغلب عن قلة، ده احنا عددنا كبير. بقى انت يا ابو بكر تقول ايه؟ فيروح بقى ربنا يقول له طب خلي الكسرة بتاعكم تنفعكم بقى، وبعدين ادبهم، لكنه عطف عليهم اخيرا وبرضه خلى المعركة، بس عشان بقدر الايه؟ بقدر التأديب والتهذيب وقدر المخالفة. اذا فالحق سبحانه وتعالى حين يأمر امرا يبقى بيدينا ايه؟ انا اللي امر، يبقى انت ملكش الا انك انت تنفذ. فإذا كنت جندي مخلص للأوامر ومنضبط تجي لك الغاية، إن خالفت فيها شيء ما اديكش الغاية، لأنني لو أعطيتك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمي مكان احترام ولا توقير. ويقولون متى هذا الفتح؟ إذن المسلمين والرسول يقول لهم غدا لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر أي جمع هذا؟ نحن لا نستطيع أن نحمي أنفسنا ولا ضعفنا، فأي جمع هذا؟ وبعدين ربنا ما يطولهاش في بدر وبعدين يشوفها بعينه، مش سيهزم الجمع بالمعركة ولا بعد المعركة، لا، ده الرسول قبل المعركة يدل على الكفار وعلى أحبابه وأنصاره بفيض الله عليه في أنه قبل أن يدخل المعركة يعلمه نتيجة المعركة، فيجيب بالعصا كده ويخطط، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع الوليد، هذا مصرع مش عارف، يحدد بالعصا مصارع القوم. من الذي يستطيع أن يحدد في معركة مصرع كل واحد في مكانه؟ والمعركة أخذ ورد وكر وفر واختلاط، إيه اللي يخليه كده؟ ده بيدل بأن الله أعلمه نتيجة إيه؟ نتيجة المعركة، مع أنهم لم يخرجوا لحرب خرجوا عشان تجارة قريش. اما لو كانوا خرجوا الحرب كانت بقت ايه؟ لا، الله يريد ان ينصرهم مع القلة، ينصرهم من ايه؟ مع القلة، علشان دي يعملوا قياس يقولوا يا اخوان اذا كانوا انتصروا وهم لم يخرجوا لحرب وانتصروا بهذا العدد القليل على العدد اللي هو ألف وكذا، يبقى اما لما يكبروا يبقوا يعملوا ايه؟ يبقى قذف الرعب ولا ما قذفش الايه؟ يبقى قذف الايه؟ قذف الرعب. هم يقولوا ايه؟ ما تقولوا لنا الفتح ده هيجي امتى؟ طب هم بيستفهموا عن زمن الفتح. قال متى هذا الفتح؟ الفتح اللي لكم، الغلبه، النصر، امتى يجي لكم؟ هل بيقولوها استفهام عن الزمان؟ قال لك لا، جواب الله لهم يحدد نيه سؤالهم. متى هذا الفتح؟ مش بيسالوا عن الزمن، ده بيستبعدوه وبيستهزئوا بيه. طب ورينا يا سيدي. اذن السؤال مش عن الزمن، ولذلك لم يجي الجواب في القران عن الزمن، وانما جاء على وفق ما في نيتهم من الاستهزاء بالسؤال والاستبعاد. ان كنتم تستهزئهم اهو جاي لكم قريب، اللي بتستعجلوه ايه؟ جاي لكم، فاتنا بما تعدون يجي لكم ان شاء الله. ويقولون متى هذا الفتح؟ امتى هيجي؟ معنى كلمه الفتح هنا النصر، الغلبة. وكلمة الفتح تجد بمعان متعددة، وكل سياق يحدد المعنى المطلوب. احنا قلنا اللفظ يبقى واحد، ولكن السياق يحدد ايه؟ معناه. تقول لك مثلا رأيت فلانا بعيني، يبقى فهم ان الايه؟ ان العين هي البصرة. يقول له وجدت على فلانا رغم موقفه مني بعين مني، يعني ذهب وفضة، خلاص، وسمحت له أن يروي أرضه من عيني من الباء، خلاص. ألم تنظروا إلى القوم يتلصصون حول أخليتكم إنهم عيون فلان، يعني الجواسيس. إذن كلمة العين خدت كم معنى؟ خدت كم معاني كتيرة أوي. ده اسمه المشترك اللفظي. اللفظ يبقى إيه؟ واحد، ولكن معناه في السياق ايه؟ معناه في السياق يختلف. فكلمة الفتح من هذا، اولا تستعمل في الامر المادي، فتحت الباب، يعني ازلت مغاليقه، هو كان مسكوك وانا ادي الاصل. القرآن يقول ايه في هذه المسألة؟ في قصة سيدنا يوسف واخواته لما خدوا المتاع، ولما فتحوا ايه؟ فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد، يبقى فتحوا الى ايه؟ فتح مادي، ازال الرباط اللي كان عاملينه، ادي ايه؟ ادي واحدة. طيب، وقد يكون لا فتحا ماديا ولكنه فتح معنوي بمعنى الخير. واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم؟ ما هو بقى كانوا ايه اللي قلبهم رائع الى الاسلام، يقولهم ده في التوراة عندنا كذا وعندنا كذا، دي عبد الله بن سلام. يقولوا بقى انتوا لما تقعدوا وهم تجيبوا لهم حجة تقولوا لهم ده احنا عارفين وصف النبي بتاعكم وعارفين مش عارف ايه، يتخذ يبقى ما فتح الله عليكم من الايه؟ من العلم ومن الايه؟ يبقى مرة ينظر ما فتح مادي، ولما فتحوا ايه؟ متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه، او الفتح المعنوي للعلم وللخير. قال ايه؟ قالوا ايه؟ اتحدثونهم بما فتح الله ايه عليكم. هنا تجد الفتح بمعنى النصر، الفتح بمعنى ايه؟ النصر، او بمعنى الحكم في قضية بين حق وباطل يجلل الله فيها الامر. في اليمن الى الان يسموا القاضي الفاتح، يسموه الفاتح اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحكم في الايه؟ في المسائل. يبقى إذن الفتح يطلق مرة للأمر المادي، ويطلق للأمر القيمي والمعنوي، ويطلق للفصل في ما بين اثنين متناقضين، حق أو إيه؟ أو باطل. ويقولون متى هذا الفتح؟ إن كنتم صادقين في إن لكم فتح. إن كنتم، نقول إحنا مش إحنا لا نقال إحنا صادقين ولا كذبين، المسألة بعيدة عنا ملناش فيه، إحنا ما قلناش إننا ننتصر، انما اللي خلقني هو اللي تبقى ما تقولوش صادقين والصادقين، انما لناش دعوه بالحكايه دي، المساله بعيده عنه. ليه؟ أم قال لك لانك حين تكون عادلا انسب الفعل الى فاعله. انا لم اصدق ولا ما انا بنقل الى ربنا قالوا لي، يبقى ان كان في صدق وكذب يبقى مش عندي، يبقى هناك، يبقى اعلل المساله. يبقى انا مظلوم زي تمام زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه اشري بي الليله من مكه الى بيت المقدس. قالوا ايه؟ اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا؟ برضو دي مغالطه. لا نقول ان عدم فهم للنفس، لانهم هم امه كلام وامه فصاحه وأمة بلاغة ويعرفوا الإشارة في الكلام. رسول الله قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، إنما قال أسري بي. ومدام أسري بي تبقى المسألة تنبحث مع مين بقى؟ مع ربنا. نشوف الزمن له تأثير مع الله ولا ملوش تأثير. الذي يحتاج إلى الزمن هو الفعل العلاجي. أنا عايز عندي كم أردب عايز أنقلهم، وأنا طاقتي يا دوب أشتغل نص أردب، اخد نص ردب واوديه، وبعدين اخد نص ردب تاني، وبعدين ناخد ردب. طب لما اجيب عربيه واحملهم عليها كده واعملها بصابع كده تمشي تبقى الله. اذا لازم تشوف الفاعل مين، مش انا بحمل على ظهري، انا بحمل على عجله. فاذا كان الفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا، فاذا كان الفعل اقوى كان الزمن اقل. فانسب الاسراء الى قوه خالقنا، يطلع ما فيش لا زمان ولا اي حاجه. كذلك ان كنتم صادقين، مش بتاعتنا، مش احنا اللي بنقول، احنا بنبلغ، ما علينا الا البلاغ. ويقولون متى هذا الفتح؟ اذا الاستفهام لا عن زمن الفتح، ولكنه استبعاد واستهزاء بقولهم ان هيجي لنا يوم ربنا يفتح وينصرنا عليكم ان كنتم صادقين فيما قلتم.